مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. طبعا اليوم فقراتنا كثيرة وعديدة تتنوع بين الأمثال الشعبي وجولة في كتاب، بالإضافة إلى نشاطات ثقافية وأيضا برنامج مصطلحات. طبعا تابعونا على مدى ساعة ونص من الزمن. فقرتنا الأولى لهذا اليوم هي فقرة الأمثال الشعبي وحكاية مثل مع الشاعر والباحث الأستاذ الشاعر محمد شما. مساء الخير أستاذ محمد، يسعد مساكي صباح يا اهلا اهلا وسهلا فيك. اهلين يا اهلا. كيف الامطار عندكم؟ والله الحمد لله صار مطر صار مطر، امبارح واليوم يلا الله يبعث الخير يا رب. امين. هذا المطر خير خير، هذا خير اكيد اكيد ان شاء الله الخير بيعم على كل امين يا رب سوريا واهل يا سوريا يا اهلا. رب. استاذ، تعودنا احنا كل يوم احد نكون مع حضرتك وتخبرنا عن احد الامثال وحكايه بعض الامثال ايضا. نعم، اليوم المثل اللي وقع اختيار عليه شو هو؟ المثل الأول طبعا بعد تحياتي لكم ولأسرة أمواج شكرا. وللسادة المستمعين: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، نعم، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. لمن يضرب هذا طبعا المثل؟ يضرب هذا للرجل يصون نفسه في الضراء ولا يدخل فيما يدنسه عند سوء الحال، نعم، حلو. وأيضا لأن الحرة تجوع ولا تهتك نفسها وتبدي منها ما لا ينبغي أن يبدى حتى لا يلحقها عيب. نعم، والمثل هو للحارس بن سليل الأسدي، وذلك أنه زارع علقمة بن خصفة الطائي، وكان شيخا كبيرا وكان حليفا له. الحارس بن سليل الأسدي كان حليفا لعلقمة، فنظر إلى ابنته الزباء وكانت من أحسن أهل دهرها وأعجب بها، فقال له: أتيتك خاطبا، وقد ينكح الخاطب ويدرك الطالب ويمنح الراغب. فقال له علقمة: أنت كفء كريم، يؤخذ منك العفو ويقبل منك الصفو، فأقم ننظر في أمرك. ثم انكفأ إلى أمها فقال: إن الحارس بن سليل سيد قومه حسبا ومنصبا وبيتا، وقد خطب الزباء فلا ينصرفن إلا بحاجته. فقالت امرأته لابنته: أي الرجال أحب إليك، الكهل الجحجاح الواصل المياح أم الفتى الوضاح؟ قالت: لا، بل الفتى الوضاح. قالت: إن الفتى يعيرك، وإن الشيخ يميرك، يجعلك أميرة، وليس الكهل الفاضل الكثير الغائل كالحدث السن الكبير المن. قالت: يا أمه، إن الفتاة تحب الفتى كحب الرعاء أنيق الكلى. قالت: أي بنية، إن الفتى شديد الحجاب كثير العتاب. قالت: إن الشيخ يبلي شبابي ويدنس ثيابي ويشمت بي أترابي. فلم تزل بها أمها تقنعها، يعني، حتى غلبتها على رأيها، فتزوجت الفتاة الحارسة على 50 و100 من الإبل وخادم وألف درهم، فابتنى بها، أي تزوجها، ثم رحل بها إلى قومه. فبينما هو ذات يوم جالس بفناء قبة وهي إلى جانبه، إذ أقبل شباب من بني أسد يمشون ويتبخترون ويتمايلون، فتنفست الصعداء ثم أرخت عينيها بالبكاء. فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ. فقال لها: ثكلتك أمك، تجوع الحرة ولا تأكل بسديها. صحيح. فذهبت مثلا، ثم قال لها: أما وأبيك لرب غارة شهدتها وسبية أردفتها وخمرة شربتها، فالحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك. حلو حلو وذهب المثل تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، وتركها وعادت إلى أهلها. حلو جميل. هذا أميرة يا بنت الغمرة احتاروا في وصفك شعرا، يا أميرة يا بنت الغمرة احتاروا في وصفك شعرا، يحتاروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام، وعيوني يا ضي العين حالفين ما يدوقوا منام، يحتاروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام، وعيوني يا ضي العين حالفين ما يدوقوا منام، من بعد ما شافوا الرئة وإزاي الحزن بيبقى في البعد يا غالية من الشام، وأنا وحدي في حزنك أدرى، من بعد ما شافوا الرئة وإزاي الحزن بيبقى في البعد يا غالية من الشام، وأنا وحدي في حزنك أدرى، وأنا وحدي حزنك أدرى. يعني فعلا مثل جميل نعم وفي عبرة، ودائما تتحفنا بالأمثال نعم الجميلة هذا له والرائعة. معاني كثيرة ودلالات وعبر نعم هذا المثل. نعم أستاذ محمد، في الحلقة الماضية كنت قد تحدثنا عن كلمة نار وكيف يتغير معنى هذه الكلمة نعم بالكلمة المضافة إليها. صحيح. اليوم شو هي الكلمة اللي اخترتها لنا؟ قبل أن أخذ الكلمة، ما رأيك أن أتحدث عن الكتاب الذي سأتحدث عنه اليوم؟ جولي في كتاب، وهو جولة في كتاب، ومنه سأخذ كلمة أخرى حلو حلو. نتحدث إذن عنها. كتابنا اليوم نعم، سمار القلوب في ثمار القلوب في المضاف المضاف والمنسوب منسوب. لأبي منصور الثعالبي. حلو. ومن هذا الكتاب سأتحدث عن كلمة عندما تضاف إلى كلمة أخرى تعطي معاني كثيرة، تفضل. لأن هذا الكتاب يبحث في هذا في الأمر. هذا الموضوع. نعم نعم، تفضل. إذن كتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبي في عام 1400، هذا توفي عام 1429 للهجرة. وهذا الكتاب أحد الكنوز الأدبية التي أغنت تراثنا العربي في مرحلة متقدمة، نعم. إذ يعود تأليف الكتاب إلى القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي. ويناقش الثعالبي فيه موضوعات طريفة جدا وجديدة لم يسبق إليها، نعم. وهو المضاف والمنسوب حلو. بأسلوب يتسم بجمال التأليف وشرف الغاية، وقد بناه على ذكر أشياء مضافة أو منسوبة كثر التمثل بها في الشعر والنثر، مثل نقول حسن يوسف، خدود الورد، صحيفة المتلمس، ضرائر الحسناء، عيون النرجس، ليلة النابغة، وفاء السموال، واسطة العقد. يعني هذه الكلمات المضافة إلى كلمات أخرى لها كلها معاني معاني. صحيح. وقصص ودلالة. صحيح. فالثعالبي ألف هذا الكتاب على هذا المنوال. حلو. والثعالبي ينتخب شواهد كتابه من فرائد الأدب وجوامع الكلم، نعم. وبدائع الحكم، لذلك أطلق عليه اسم ثمار القلوب. إذن في الكتاب شواهد على كل ما يأتي به من الشعر والنثر وأجمل الكلام وما أخذ عن العرب من كلمات وأمثال وغيرها. ونجده يقسم عمله هذا في اتجاهين رئيسين، هما المضاف والمنسوب. فالكلمة تكتسب شهرة إما بسبب إضافتها إلى كلمة ثانية ارتبطت بها، أو بسبب نسبتها إلى أمر ما عرفت به. نعم. وقد جعل كتابه هذا في 61 بابا. نعم. كل باب يتحدث عن كل باب يتحدث عن. عندما تحدثنا عن نار فهذا باب، نعم. كلمة نار باب مستقل. وكل باب يشتمل على عنوانات عناوين عدة، نعم وتحت كل عنوان يستشهد الثعالبي بما يحضره من آيات كريمة وأحاديث شريفة وأشعار بديعة وحكم بليغة وقصص ظريفة تدلل على صحة ما يذهب إليه. نعم فلذلك تأتي أهمية الكتاب من هذه الشواهد المتنوعة التي يأتي بها. وثمار القلوب في المضاف المنصوب كما قلت تأليف الثعالبي، وهو إمام المصنفين في زمانه، وهو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري. وتم تحقيق هذا الكتاب من قبل الدكتور محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف بمصر 1965، وأيضا مرة ثانية من قبل الدكتور إبراهيم صالح بدمشق دار البشائر بدمشق 1994، حلو. وتحقيقان موجودان في المكتب. نعم. فإذا هذا الكتاب له أهمية كبيرة، وهو وثيقة فنية أدبية تاريخية قيمة، فهو يضم بين أعطافه شطرا وفيرا من عيون الشعر وبدائع النثر وروائع القصص ونوادر الأخبار ولطيف الإشارات وبليغ العبارة. جميل. نعم. إذن وسأحدثكم عن باب من هذه الأبواب 61، طيب من ثمار القلوب في المضاف والمنصوب. طيب خلينا نتوقف مع فاصل قصير وبنرجع بنكمل. نعود إلى الباب. نعم. نعم. يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل ضاع بصدري واحدا غيره يكون فيه مساحة الدنيا. نعود للحديث مع الشاعر محمد شمة، وكما قلت قبل الفاصل سوف نتحدث عن باب من هذه الأبواب في كتاب ثمار القلوب في المضافي والمنسوب. والمنسوب. نعم. تحدثنا كما قلت أسلفتي في عن نار، كلمة نار، نار القلوب، نار الشوق، نار الغضا، نار نار إلى آخره. إلى آخره. نعم. نعم. اليوم نتحدث عن كلمة ماء في نعم. المياه وما يضاف إليها. نعم. هذا باب من في هذا الكتاب. نعم. ماء زمزم يتمثل بشرفه على سائر المياه لشرف مكانه، فيقال كأنه ماء زمزم. صحيح. وليس هذا ماء زمزم، ويقال إنه أثر جبريل عليه السلام وأنه لما شرب له. قال الأعشى يؤنب رجلا: فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا، ولا لك حظ الشرب من ماء زمزم. حلو. ماء مأرب. حلو. مأرب اسم قصر ملك سبأ، ثم صار اسما للبلدة، وهي التي وصفها الله بالطيب فقال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. حلو. ويقصد مأرب هذه المدينة. نعم. وماء مأرب مشهورة بعذوبتها، لذلك مباشرة ضافوا كلمة مأرب. ماء مأرب معنى ذلك مياه عذبة. صحيح. ماء المفاصل من أمثال العرب أصفى من ماء المفاصل. نعم. والمفاصل جمع المفصل بين الجبلين، وماؤه أصفى ما يكون وأرقه. حلو. ماء الغادية من أمثال العرب يقولون في مثل: أعذب من ماء الغادية. نعم. وأعذب من البارق. والغادية الشهابة التي تغدو، هي الغيمة التي تغدو، أو البارقة أيضا الغيمة التي تبرو، ماؤها يكون صافيا. ماء السماء، المنذر بن ماء السماء ينسب إلى أمه، وكانت تسمى ماء السماء تشبيها به في الحسن والصفاء والطهارة. وهو المنذر بن امرؤ القيس بن النعمان، وأمه من النمر بن فاصط، وأبوها عوف بن جشم. نعم. ماء عناق من أمثال العرب، يضرب للداهية وللأمر الملتبس. فهنا انتبهوا إلى ماء عناق من أمثال العرب، يضرب للداهية وللأمر الملتبس. وكان من حديثه أن رجلا بينما كان يستقي وبيته بالقرب منه مقابله، نعم، تلقاء وجهه يعني مقابله، إذ نظر فإذا برجل قد عانق امرأته يقبلها، فأخذ العصا وأقبل مسرعا، فلما رأته المرأة أخفت الرجل فيما بين النضد، فنظر يمنة ويسرة فلم يرى شيئا، فنظر في الأرض فلم يبصر أحدا، فتش هنا وهناك لم يرى أحدا، فكذب بصره وكر راجعا إلى المكان الذي يستسقي منه. فلما كان الورد ثاني، المرة الثانية التي سيستسقي بها الماء، قالت المرأة: هل لك في أن أكفيك السقي وتتورع اليوم وأنت تذهب إلى البيت وأنا سأستسقي؟ قال: نعم إن شئت. فأقام في البيت وانطلقت تسعى، وتحينت منه غفلة، فأخذت العصا وأقبلت حتى علت رأسه، فقالت: ويلك، ما لك، وما دهاك؟ قال: وما دهاك؟ قالت: أين المرأة التي رأيتك معها منذ قليل معانقا لها؟ أين هي؟ فقال: والله ما كانت عندي امرأة. قالت: بل أنا نظرت إليها بعيني وأنا على الماء. فتحالفا، أخذ يحلف كل منهما، فلما أكثرت وحلفت وأقسمت أنها رأتها، قال: إن تكوني صادقة فإن ماءك هذا ماء عناق. حلو. فصار مثلا يضرب في الدواهي. نعم. أي إنك داهية، فعلت ذلك لتثبت له أنك كنت مخطئا أو أنا مثلي. فقال: إن ماءك هذا ماء عناق. فصار يضرب، يقولون ماء عناق يعني ذلك، هذا يضرب للداهية وللأمر الملتبس بين اثنين. ماء الوجه، العرب تستعير في كلامها الماء بكل ما يحسن موقعه ومنظره ويعظم قدره ومحله، فتقول: ماء الوجه وماء الشباب وماء السيف وماء الحياء وماء النعيم، كما تستعير الاستسقاء في طلب كل خير، وأيضا ماء الحسن وماء الندى وماء الجود وماء الكرم والكرم والكرم، وماء الظرف وماء المعالي، ماء الحياة، يقولون هذا ماء الحياة، وماء الملام. قال العتابي الشاعر: أتتركني جدب المحلة ضنكها، وكفاك من ماء الندى تكفاني ماء الندى. صح. وقال ابن المعتز وأجاد في قوله: ويكاد البدر يشبهه، وتكاد الشمس تحكيه، كيف لا يخضر عارضه، ومياه الحسن تسقيه. حلو، جميل. وقال أبو تمام: ألا أي هذا الموت، فجعتنا بماء الحياة وماء الحياء. حلو. هذه كلمة ماء وما تضاف إليه والاستعمالات التي استعملها العرب ويستعملونها. طبعا يعني معلومات كثير مهمة وجميلة ورائعة أستاذ محمد، لكن تعودنا نحن أيضا نختم فقرتنا مع حضرتك بمقطوعة شعرية. اليوم شو اخترت نعم لنا؟ والله أنا كتبت، نحن اليوم كل الناس مشغولة بقطاف الزيتون، زيتون، صحيح. وتعرفين الله أن يبعث الخير يا محافظة رب. طرطوس فيها والحمد لله من الزيتون ما يكفي، الموسم خير هالسنة، وهذا العام موسم خير والحمد لله، الحمد لله وجاء المطر ونحمد الله. الحمد لله. فكتبت هذه المقطوعة عن شجرة الزيتون. تفضل سبحان الله، بالمحكي طبعا، تفضل. سبحان الله مجملك يا شجرة الزيتون، خضرة وحلا بيكللك وبتسحري العيون. حلو، سبحان الله لكرمك حملت الجنى للكون، سبحان الله لقدسك فيكي هنا المحزون، سبحان الله لجملك زيت وجنى وعرجون، كنتي ورح تبقي أمل فلاحك الممنون، اللي بيدللك ويقبلك ويدفع لك العربون، مثل الضنا مثل الضنا عند الصبح بكير حد يكون، بتعطي ما بتبخل على اللي بيحبها بجنون، بتعطي ولو شاخت وعركتها السنون، بتعطي بسخا المكرمي المباركي وقلبها حنون، يا مباركي حبك بكل قلوبنا وبين العيون. حلو، جميل جدا. أنا بتشكرك جدا أستاذ يا أهلا، محمد الشاعر والباحث والمهتم بالأمثال اهتم الشعرية، اهتم، مو باحث، اهتم بالتراث. تهتم بالتراث بعد كل هاي المعلومات وهاي بعد لا كلمة باحث يعني. تستحق أنا هذه بشكرك الكلمة. كثير كثير. أنا بتشكرك نعم أستاذ محمد، وإن شاء الله يعني هذا الكتاب اللي اليوم نعم تجولنا فيه ثمار لحضرتك. القلوب في المضاف والمنسوب، نعم، كتاب جيد على ومهم كل حلقة ومفيد. نحن بنتمنى نحن ناخذ باب من هذه الأبواب ونحكي سأحاول إن إذا شاء الله. أنا نعم. بتشكرك جدا، كنت معنا على أسير أمواج، شكرا كثير لك. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء، شكرا. جد الدنيا تهجير موسمنا ويحلى، وتدفو مي زرع جديد بحقلتنا يا يا حلا، يطلب مي وزرع جديد محلتنا يا حلا.